الحاضر ولا تجر ما غبر. والصواب أنه لا فرق بينهما. أحسن تبارك الله فيك. إلى كم أقسام تنقسم سم حروف الجر؟ الذي ذكره الشارح والذي زدنا إلى قسمين: حروف جر وهذا، إلى ما يجر الظاهر فقط وما يجر الظاهر المضمون. فما هي التي تجر الظاهر فقط؟ حتى والكاف ومذ ومنذ وربع. أحسنت. من يحفظ البيت الذي ذكره المؤلف؟ نعم، والكاف والواو وربع والتاء. نعم، الواو والتاء سيأتي في القسم. أحسنت بارك الله فيك. قوله وربع، هل هذا صحيح أن لا تجر المضمر؟ غير صحيح، بل تجر المضمر وهو قليل بالنسبة للظاهر، وإلا هو قياسي عند جماعة من أهل العلم وأنه كثير، لكن نقول قليل بالنسبة لجرها للظاهر قليل، لكن ما يقال أنه ما تجر المضمر، هذا فيه نظر. والمضمر الذي تجره ما هو؟ هل كل مضمر تجره ربا؟ ضمير الغائب المفرد. ومنهم من قال تجره أيضا ضمير الجمع ربه فتية كما تقدم معنا في البيت، وهذا هو الصحيح أن الأصل فيه الإفراد، هذا الأكثر، الأكثر فيه الإفراد. وربما جمع كما في قول الشاعر ربه فتية، وهذا مذهب الكوفيين. والبصريون يقولون لا يكون إلا مفردا مذكرا غائبا. والصحيح أن ربما جمع وهو قليل، رب كما سمعت في البيت ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا. الشاهد فتية، جمع فتى، فتية جمع فتى. تجر الغائب الجمع الذي هو جمع تجره، لكنه قليل بالنسبة للمفرد الغائب. ما هي أحكام ربه أو خصائصها صالح؟ نعم، تأتي في صدر الكلام فلا تسبق بشيء تتعلق به. فما يقال لقيت رب رجل عالم؟ خطأ، وإنما يقال رب رجل عالم لقيته عند غيرك، ولا تدخل إلا على نكرة. وأما قولهم رب فتية ربه رجلا فهذا الضمير نكرة على الصحيح، فيه خلاف. ما عندك وأنه قد يجر بها مضمرة محذوفة بعد الواو كثيرا، وربما جر بها بعد الفاء محذوفة بعد الفاء وبعد بل. أحسنت. وراكب بجاوي، ما يعرب بجاوي؟ فمن ما سئل عندك؟ إما صفة لراكب أو مفعول به براكب، والأصل هو صفة لمحذوف، والتقدير على الأصل ورب إبلا وراكب رب، أو قصي وراكب إبلا بجاويا، هذا الأصل. فحذف صفة أو حذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه، فيكون بجاوي مفعول به لراكب. فعلى أنه مفعول به يكون صفة في الأصل المركوب، يكون صفة في الأصل للمركوب على أنه مفعول به، فهو صفة في الأصل للمركوب. بجاي في الطريق قدر لقيته أو كذا، وراكب بجاوي لقيته مررت به إلى آخره، مقدر. الفعل إذا وقع بعدها ماذا يكون؟ بعد ربه الفعل إذا وقع بعدها ماذا يكون؟ صبري. لا، ما أريد من حيث المبتدا والخبر، أريد من حيث جنسه. لا، ما

القسم فتقول اقسم بالله. والامر الثالث ان لا تستعمل في قسم ايش السؤال فتقول بالله اخبرني، تريد منه ايش ان يخبرك بالفعل هذا بالامر هذا. ولا يجوز ان تقول والله اخبرني تالله اخبرني، هذا خطأ. وهذه الاشياء خاصة بالباء دون الواو والتاء، هذه الاشياء خاصة بالباء دون الواو والتاء والتاء. فهذه ثلاثة امور تحفظ بسببها كانت الباء هي الاصل، او علل بها على اصلية، علل بها على اصلية الباء. وهل تجوز هذه مع التاء ومع الواو؟ ما تجوز مع التاء ولا مع الواو، فاذا الباء هي الاصل، لذلك اختصت بما سمعته. قال والباء الموحدة هي الأصل، ولهذا تجر الظاهر والمضمر نحو بك لأفعلن، فعندما الإعراب وبك الضمير يعود على الله، يا رب بك لأفعلن كذا وكذا، أما المخلوق لا يجوز. الباء حرف قسم وجر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالباء، والجار والمجرور متعلق بفعل القسم المحذوف أقسم بك، فعل القسم المحذوف. وهذا الكثير مع الباء يحذف فعل القسم، وأما مع التاء والواو واجب حذف فعل القسم، مع الباء مع التاء والواو واجب حذف فعل القسم، ومع الباء يكثر هذا أي حذف فعل القسم لا تذكره، هذا هو الكثير مع الباء والقليل ذكره. أقسموا بالله جهد إيمانهم. اللام واقع في جواب القسم نعم، ولا أفعلن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها بالإعراب، الفاعل مستنير أنا، وجملة لا أفعلن واقع في جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جملة لا أفعلن واقع في جواب القسم لا محل لها بالإعراب. ودائما جملة جواب القسم هذا الأصل فيها لا محل لها بالإعراب كما سيأتي في الوصف. ذكرنا هذا مش داعي لهذا الكلام. ذكر ابن القيم رحمه الله داعي الفائد الجلد الأول رب تأتي للتقليل والتكثير. ذكرنا الخلاف ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا الخلاف هو على أئمة الشاذ، هذا الخلاف ذكر عن المتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة، ومن القيم منهم إن شاء الله من أهل اللغة، هو إمام في اللغة، مع أنه اتهمه بعضهم أنه يأخذ نحو السهيلي ووضعه في البداية والفوائد ونسبه إليه. بل هو إمام في اللغة طيب رحمه الله، إمام في اللغة، وليس النحو الذي في البداية نحو السهيلي، بل استفاد من السهيلي ومن غيره كغيره من المتأخرين استفيدوا من تقدم، لكن الرجل إمام في اللغة كشيخه رحمه الله ابن تيمية. تيمية له كتاب جمع له وهو له، وإنما جمعه بعض العصريين وسمى نحو النحو أو كذا لشيخ الإسلام، نحو الصرف لشيخ الإسلام بهذا المعنى، واحد سعودي، كتاب طيب جدا يدل على قوة شيخ الإسلام في اللغة، جمع ما ذكر في كتبه من النحو والصرف جعله في مجلد مستفاد منه. طيب ما شاء الله، طيب جدا. قال وتختص كان من هذه الأسئلة لا يشغلنا، نحن نقرأ وطلع السؤال، نقرأها أولا كان فيها فائدة لا بس لا بس ثور جزاك الله خير ثور إن شاء الله. قال رحمه الله والواو فرعه، أين وصلنا الآن؟ هذا خبطوننا بالأسئلة هذه، كل ما أردنا نستمر الواو فرعها. ولهذا تجر الظاهر والمضمر نحو بك لأفعلن، والأسئلة لو توقف في الدرس أحسن من عند السؤال قبل الدرس، من أقرأ يطلع سؤال، والذي ما طلع سؤال وبعد الدرس أسأل ما في شيء، ما يشغلنا. قال نحو بك لأفعلن والواو فرعها، والتاء بدل من الواو عن الواو، هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور.

هي عاطفة والجر بربا بحذوفة كما قدر عندنا هنا، هي عاطفة والجر بربا بحذوفة، لكن الذين قالوا لا هي عاطفة وإنما هي الجارة نفسها وربا هذه، قالوا بدليل أنها لا تدخل عليها حروف العطف، لا تدخل عليها حروف العطف. قال قالوا الفرق بينهما أن هو القسم يجوز أن تقع بين حروف العطف والله ووالله ثم والله بخلافه وربا، فما يقال ووليل ووليل ووليل أو ثم وليل أو فوليل وموج البحر، هذا خطأ، وإنما يجوز ذلك مع واو القسم، وأما واو ربا لا يؤتى قبلها بحرف عطف أبدا، واو ربا لا يؤتى قبلها بحرف عطف. أظن بهذا استدل على أنها عاطفة الظاهر بدليل أنه يدخل عليه حرف آخر، العكس الذي ذكرنا، العكس وهو هذا العكس على أنها عاطفة بدليل أنه يدخل عليه حرف آخر، هكذا قالوا. نعم لا لا لا ثم رب ليل، هذا جائز ما في مانع، لكن مع الواو ثم وليل أو فوليل هذا خطأ، فلا تدخل العاطف على واو ربا أبدا، لا يجوز هذا، وإنما يدخل العاطف على واو القسم، على واو القسم، أما على واو ربا لا يجوز. أخذ درسه إيش تنبيه الذي عندك طويل. قال تنبيه آخر، لابد القسم جواب بجملة اسمية مؤكدة مؤكدة بإن وحدها أو بها مع اللام، أو فعلية مؤكدة باللام مع نون التوكيد مع المضارع، أو بلام مع قد مع الماضي، وهذا في الإثبات نحو والله إن زيد قائم أو لقائم أو ليقومن أو لقد قام. نعم هذا معلوم أن القسم لابد له من جواب، والجواب إما بجملة اسمية مؤكدة بإن، أو بجملة فعلية مؤكدة باللام، أو بجملة اسمية أيضا مؤكدة باللام، هذا الذي ذكر حاصله أن القسم لا بد له من إيش؟ من جواب، والجواب هذا يكون إما بجملة اسمية مؤكدة بإن، مؤكدة بإن، أو قد تكون مؤكدة باللام، والله لا زيد قائم، والله لا زيد قائم، قد تكون مؤكدة باللام. طيب، أو فعلية مؤكدة باللام مع نون التوكيد، والله لا يقومن زيد، والله لا يقومن زيد، فالجواب الآن جملة فعلية مؤكدة باللام وإيش؟ بنون التوكيد. طيب، أو بقد واللام، وهذا مع الماضي، والله لقد قام زيد، والله لقد قام زيد، هذا هو المقصود، أن جملة القسم لا بد لها من الجواب، وأحوال جملة الجواب على هذه الثلاثة الأحوال، على هذه الأحوال التي ذكرت، أحوال جملة الجواب على هذه الأحوال التي ذكرت، إما مؤكدة بإن، أو باللام إذا كانت جملة اسمية، أو مؤكدة باللام وإن إذا كان الفعل مضارعا، أو مؤكدة بقد واللام إذا كان الفعل ماضيا، والله لقد قام زيد، هذا هو الحاصل. في النفي فحرف النفي تكفي في جواب القسم لا بأس كقوله والله ما قام زيد، أما في النفي فيكتفى بحرف النفي والله ما قام زيد، لا تحتاج لمؤكد آخر، يكفيك حرف النفي والله ما قام زيد، هذا هو حاصل تنبيه. خلنا ناخذ درسه. قال كيف عبد الفتاح تعدد، يجوز تعدد المقسم عليه، يجوز يكون عاطف الثاني عاطف الأول وما بعده معطوف عليه، هذا هو الصحيح، يكون تعدد القسم والواو الثاني عاطف. القسم هذا تعدد القسم، يكون المقسم به الأول والثاني معطوف عليه وهو مقسم به، المعطوف على المقسم به مقسم به، كما أن المعطوف على الفاعل فاعل، معطوف على المفعول مفعول، والتين والزيتون وطور سينين هذا كله إيش قسم، لكن الواو الثانية الواو الأولى هي التي قسم، والواو الثانية عاطفة، والمعطوف على المقسم به مقسم به. قال باب الإضافة، وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى بالإذا قلت من زيت، قلت من زيت فقسناك وذا. ما شاء الله

عند السيبويه الاسم المضاف كغلام ودار، وعند ابن مالك الحرف المقدر، يعني اذا قلت غلام زيد الجار لزيد حرف مقدر وهو اللام مثلا غلام لزيد هذه اللام، واذا قلت معذره لحظه، واذا قلت خاتم حديد الجار ايش الحرف المقدر من حديد، من حديد على ما تقدر به الاضافه من الحروف كما سياتي. ها كيف الحرف المقدر؟ لا خطا، حرف المقدر خطا، لان الاضافه تقدر على حرف على معنى كذا او كذا، صلحوه قولوا في النسخه في نسخه المقدر، هذا اقرب الى الصواب ما هو المفرد المقدر. قالوا عند ابن مالك الحرف المقدر قلنا هو مسبوق من شيخه وايضا بالزجاج قبل شيخه، لان الاضافه تكون تاره بمعنى اللام الداله على الملك والاختصاص كما مثلنا به وهو الاكثر، كما مثلنا دار ابي قحافه الدال على الملك والاختصاص كما مثلنا به وهو الاكثر، كما مثلنا دار ابي قحافه وغلام زيد، فهذه الاضافه بمعنى اللام. فابن مالك يقول ايش هذا؟ ما هو الجار المضاف اليه؟ الحرف هذا المقدر، هذا هو الحرف المقدر هو الجار المضاف، والصحيح ان الجار للمضاف اليه هو ايش؟ المضاف، لكن على بعد الحرف هذا، وليس معنى ان هناك حرف موجود، لكن الاضافه على بعد هذا الحرف. قال لأن الإضافة تكون تارة بمعنى اللام الدالة على الملك والاقتصاد كما مثلنا به وهو الأكثر، نعم هذا هو الأكثر في الإضافة أنها تكون بمعنى اللام. كيف؟ لا قد ذهب إلى هذا الزجاجي لأن الإضافة لا تكون بمعنى اللام، ذكر هذا الحرف صحيح هذا التفصيل أنها بمعنى واحد من هذه الثلاثة الأحرف. طيب قالوا هو الأكثر أي تقول في كلامهم، وهو الأكثر أي في كلامهم كلام العرب. سرعة يا خالد سرعة انتهي من هذا، لأن الأصل في الإضافة، لأن الأصل في الإضافة بدليل أن كل إضافة، بدليل الدليل على أن اللام هي الأصل في الإضافة، إيش الدليل؟ بدليل أن كل إضافة امتنع جعلها بمعنى من أو في تكون بمعنى اللام، بدليل أن كل إضافة امتنع جعلها بمعنى من أو في تكون بمعنى اللام، ولذا اقتصر عليها الزجاجي، لأن الأصل اقتصر عليه الزجاجي، ولذا اقتصر عليه الزجاجي، ثم تارة تكون اللام تحقيقا ثم تارة تكون بمعنى اللام تحقيقا ثم تارة تكون بمعنى اللام تحقيقا، وذلك حيث يمكن النطق بها، وذلك حيث يمكن النطق بها كما في الأمثلة المتقدمة، ولا يمكن أن تطلب بها غلام زيد، ممكن أن تقول إيش غلام لي زيد، دار أبي قحافة ممكن أن تقول دار لأبي قحافة، فهي هنا بمعنى اللام تحقيقا، وتارة بمعنى اللام تقديرا، وتارة بمعنى اللام تقديرا حيث لا يمكن النطق بها، حيث لا يمكن النطق بها لكون المضاف لا يفارق الإضافة، لكون المضاف لا يفارق الإضافة، لكون المضاف لا يفارق الإضافة، نحو ذو مال، نحو ذو مال وعند زيد ومع بكر، نحو ذو مال